عبده ورسوله محمد. أما بعد، قد عرفنا الدرس الماضي بعضا من محظورات الإحرام، وسنعيد ما سبق على سبيل الإجمال ونكمل الباقي بالتفصيل. فسبق لنا عرفنا أن محظورات الإحرام 9، أنها ممنوعة على المحرم أن يفعلها إذا تلبس بالإحرام ونوى الدخول في النسك، فتحرم عليه هذه الأمور 9، ولا يجوز له أن يفعل شيئا منها إلا إذا كان معذورا، فإنه يفعل منها يفعل بعضا منها للحاجة ويفجي. فأول هذه المحظورات حلق الشعر. أسفون يا أخوان، من يسوي يروح هناك يا أخوان، الله خير. أما اسمعوا له روحوا خلاص أجل يا أخوان الله خير. أولا قص الشعر، فلا يجوز المحرم بعد الدخول في الإحرام أن يقص شيئا من شعره، ولو قصه متعمدا أثم وعليه فدية أذى. ثانيا تقليم الأظافر، بعد الدخول في الإحرام لا يجوز له أن يقلم أظافره، فإن فعل ذلك متعمدا فعليه الفدية والإثم، عليه التوبة في ذلك. ثالثا لبس المخيط على هيئة الملبوس كالثوب والقميص والسروال والفنيلة والشراب وما في معنى ذلك. وعرفنا أنه لا يضر لو كان في الشب وخاطة. رابعا الطيب، فلا يجوز رابعا تغطية الرأس، فلا يجوز المحرم أن يغطي رأسه بملاصق مثل الطابية والغترة والعمامة وما في معنى ذلك. خامسا الطيب، بعد الإحرام لا يجوز المحرم أن يمس طيبا، لكن يسن له أن يتطيب قبل الإحرام، لا مانع يطيب في بدنه في الرأس مثلا أو في اللحية أو ما إلى ذلك قبل الإحرام، لا مانع من ذلك. هذه المحظورات 5 إذا فعلها المحرم متعمدا أثم وعليه التوبة والفدية، وهي يسميها أهل العلم فدية أذى، خير فيها بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. الذبح والإطعام في المكة في الحرم، وأما الصيام ففي كل مكة في أي مكان، لأنه نفعه متعدي، نفعه قاصر ما متعدي. أما الذبح فهذا يكون في مكة، وكذلك أيضا الإطعام. أما إذا فعل ذلك معذورا فلا حرج عليه، لكن عليه الفدية. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على كعب بن عجرة عام الحديبية ورأسه يتساقط في القمل، فقال أي أذيك هو أم رأسي؟ قال نعم. قال احلق وانسك شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. ولقوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا إذا كان معذور. أما إذا فعل ذلك جاهلا فإن كان أو ناسيا، فإن كان مثل تغطية الرأس أو لبس المخيط أو مس الطيب فهذا لا شيء عليه، لأن ما فيه إخلاف لقوله جل وعلا لقوله عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، ولما جاء في قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلت. وأما خلوك معي، وأما أخذ الشعر تقليم الأظافر فهذا إن كان عن نسيان أو جهل فاختلف أهل العلم على قولين. القول الأول هو قول الجمهور أن فيه فدية أذى، والثاني والقول الثاني أنه لا فدية فيه، لأنه لأن الإتلاف لا قيمة له، وداخل في عموم قوله عز في قوله عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه خمسة من المحظورات فيها فدية أذى كما عرفنا. السادس من المحظورات قتل الصيد، إذا قتل المحرم صيدا إن كان متعمدا أثم وعليه جزاؤه، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. إلى الآية. وكذلك أيضا إذا صيد لأجله فلا يجوز له الأكل أو أعان على الصيد فيحرم عليه الأكل. السابع عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح سواء كان ولي أو سواء كان زوج أو كانت المرأة محرمة، فلا يجوز لواحد منهما عقد النكاح والدخول فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني هو لا يتزوج ولا يتزوج غيره، فإن فعل فسد النكاح وليس فيه فدية. هذه سبعة من المحظورات وقد تقدمت في الأمس. الثامن من المحظورات الجماع، لا جامع المحرم وطئ امرأته أو غيرها والعياذ بالله، إذا حصل منه جماع فإن كان قبل التحلل الأول فهذا يفسد به الحج، وعلى الإنسان أن يمضي في فاسده ويكمل، وعليه بدنه وعليه أن يحج من العام القادم بدل هذه الحجة بقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك، سواء كان جاهلا أو ناسيا أو متعمدا، إلا أن الجاهل والناسي لا يسمع عليه ومتعمد يكون آثم. وإن كان بعد التحلل الأول، يعني بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، فهذا يكون فيه الشاة، يعني يذبح واحدة من الغنم أو يكون فيه سبع بقرة أو سبع بدنة، هذا إذا كان بعد التحلل الأول ولا يفسد الحج. ويعتبر هنا إذا أدى هذه الكفارة برئ الذمة إن شاء الله، وعليه التوبة في ذلك إن كان متعمدا، هذا إذا كان الجماع قبل التحلل الأول أو بعده. وعرفنا أنه لا يفسد الحج بشيء من محظورات الإحرام إلا بالجماع، ولكن يمضي في فاسده لقوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. التاسع المباشرة من قبلة أو لمس بشهوة أو ضم أو ما إلى ذلك، فهذا إن كان قبل التحلل الأول ففيه بدنه إن أنزل، وقيل فيه شاة وهذا هو الصحيح لأنه ليس كالجماع. وإن كان بعد التحلل الأول ففي فدية أذى، يعني يخير بين ذبح شاة وإطعام أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاث أيام، هذا إذا كان بعد التحلل الأول. هذه هي محظورات الإحرام التسعة، انتبهوا لها رحمكم الله، وتفقهوا في دينكم وتعلموها وعلموها لغيركم. الحلق الشعر مع تقليم الأظافر لبس المخيط تغذية الرأس، الطيب لبس المخيط، هذه محظورات. قتل الصيد، عقد النكاح، الجماع، المباشرة، تسعة. وعرفنا أن لا يفسد الحج شيء منها إلا بالجماع. إذا تقرر هذا وعرفنا الأنساك الثلاثة اللي هي التمتع والقران والإفراد، فالمحرم مخير بين واحد من هذه الأنساك الثلاثة. فإن أحرم بالتمتع أحرم بالعمرة فإنه يلبي حتى يصل للبيت، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن زاد لبيك إلى الحق لبيك، أو إلى لبيك إلى المعارف، أو لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، فلا مانع من ذلك، لأن الصحابة كانوا يلبون بهذه الأنواع من التلبية بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فكان ملازما للتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبينت لكم بالأمس معنى التلبية، وهو معناها إجابة لدعائك، أو أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، من قولهم لبى بمكان إذا أقام به. وهذه الإجابة إجابة لدعاء الله، لنداء الله جل وعلا على لسان خليله إبراهيم عليه السلام، فإنه لما بنى البيت أمره الله جل وعلا أن يؤذن في الناس بالحج، فصعد على أبي قبيس ونادى أيها الناس إن الله قد اتخذ له بيتا فحجوا، أو أمركم أن تحجوا إلى بيته فحجوا، أو كما قال. فكل من فسمعه كل من أراد الله له أن يحج بهذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك إلى آخره. وكذلك أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال يا رسول الله في كل عام، فسكت. فقال أفي كل عام، فسكت. فقال يا رسول الله في كل عام، ثلاث مرات. فقال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحج في العمر مرة، فمن زاد فهو خير. وكذلك العمرة تجب في العمر مرة. ثم يسير الحجاج العمار متوجهين إلى بيت الله العتيق، فإذا وصلوا إلى البيت وكانوا معتمرين فإنهم يطوفون طواف العمرة، يتوضأ كل واحد، ثم بعد ذلك يستلم الحجر الأسود إن أمكنه ذلك، وإلا يمسه بعصا ويقبل العصا، أو مثلا يستلمه بيده ويقبل يده، أو يشير إليه مع التكبير الله أكبر، يجعل البيت عن يساره، يدور على البيت سبع مرات، يشتغل بالذكر والتسبيح والتهليل والدعاء، تلاوة القرآن، سؤال الله الجنة والنجاة من النار، يدعو بالأمور الهامة في أمور دينه ودنيا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله جل وعلا في طوافه، وحفظ عنه من الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد جاء في الحديث إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، لإقامة ذكر الله عز وجل. وللبيت طواف البيت شروط، منها أن يبدأ بالحجر الأسود وينتهي به، ومنها أن يجعل البيت عن يساره، ما يجعل عن يمينه في عقب السير، ومنها أن يطوف من وراء البيت ما يطوف على الشارع الألوان، ومنها أن يطوف من وراء الحجر، يعني يدخل الحجر ما يدخل من بين الحجر وبين الكعبة المشرفة، لا يطوف على الجميع لأن معظم الحجر من البيت. ومنها النية، قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومنها الطهارة، والإنسان على وضوء على شرط. ومنها أيضا إزالة النجاسة من ثوبه أو بدنه، لأن الطواف كالصلاة إلا أننا نتكلم فيه. ومنها أيضا ستر العورة، قوله عليه الصلاة والسلام في عام التسع أرسل من ينادي في الناس لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. وكان المشركون في الجاهلية يطوفون البيت عراد، إلا إن أعطتهم قريش سوى يطوفون به طافوا به، وإلا طافوا عراد. هذا من الجهل، نسأل الله السلامة والعافية. لأنهم يقولون ما نطوف البيت بثياب مستها نجاسة، يعني مرة مثلا مستها مثلا ثياب مثلا الحيض مستها نجاسة، ما يطوفهم بالبيت إلا أن أعطتهم الحمد من قريش كي يطوفون فيه، وإلا طافوا ولو على غير لباس. فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يراهم، فأمر على الحجيج عام التسع أبا بكر رضي الله عنه، وأمر من ينادي الناس لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. هذه من شروط الطواف. من شروطه أيضا أن لا يقطع الطواف بل يكون مواصل الموالاة بين الأشواق، ما يطوف ثم يروح ويعود بكرة ولا عقب ساعة ساعتين، لا بل يواصل ولا يقطع الطواف. ولكن لو أقيمت صلاة فإنه يصلي ولا يقطع الطواف، أو جاء صلاة جنازة فإنه يقف ويصلي على الجنازة وبعدين يستمر، أو أحس بالتعب تريح قليلا وبدأ من الموضع اللي وقف فيه فإنه حينئذ لا شيء عليه، يعني هذا معفو عنه، كون تعب شيخ كبير ولا امرأة كبيرة ولا رجل نظر خلقة يعني ضعيف ولا صغير تعب ولا الدنيا زحام والإنسان معه يعني ما ربو ولا ضيق في التنفس أو ما إلى ذلك، فإنه لا حرج عليه أن يتلين شوي بعدين يواصل السير، بس ما يخرج من المطاف ويروح بعيد لا، لكن يأخذ راحته شوي بعدين يستمر. اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما أن اللي يصلي يجلس إذا كان عاجز عن قيام صلى جالس. ويجوز الإنسان يطوف بعربانه إذا كان متسع، لأن الذي طاف على بعيد، ويجوز أن يطاف بمحمول اللي الآن يشيلون الناس الآن يشيلون بهم، هذا أصل الرسول عليه الصلاة والسلام طاف على بعيد على جمل والناس ينظرون، لما غشه الناس وأكثروا عليه الأسئلة ركب على البعير والناس يرونه عليه الصلاة والسلام ويقتدون به عليه الصلاة والسلام، ويقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ويسل الطواف، هذه يعني بعضا من شروطه، والشروط مذكورة في كتب الفقه، من أراد أن يراجعها فهي موجودة بحمد الله. يسل الطواف الرمل، والرمل معناه أن يقارب الخطى ويسرع في الأشواط الثلاثة ويمشي في بقية الأشواط. والسبب في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صده المشركون عام ست جاء قاص من مكة للعمرة، صده المشركون عن دخول الكعبة عن مكة وتحلل في الحديبية. الحديبية هذه موضع قريب من الحرم، يعرف الآن بالشميس على طريق جدة، قريبا جدا من الحرم، من طرف الحرم من ناحية الغربية. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي ويصلي في الحرم ويرجع. صلح معهم الصلح المعروف المشهور وليس هذا أوان ذكره لأنه ما يعني يحتاج إلى وقت طويل. مقصود إنه إن من برود الصلح أن يرجع ويأتي العام القادم ثلاثة أيام يعتمد. جاء النبي عليه الصلاة والسلام معتبر عام عام عام عام سبع سنة المقبلة سمى عمرة القضاء أو عمرة القضية. قال النبي عليه قال المشركون من قريش إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب يعني من المدينة الواحد يعني ما يشيل عباءته ما يقدر يبغي يمشي ولا شيء وعوف خجلين. الرسول عليه الصلاة والسلام من باب إرهاب العدو وبيان أن المسلمين فيهم قوة قال رحم الله امرأ أراهم من نفسه الجلد يعني القوة وأمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة حتى يشوفوا المشركون يخافوا منهم. فالمشركين جلسوا في شمال الحرم قرب دار الندوة. دار الندوة كانت مقابلة الحجر عند جبل اسمه قعيطعان وهذا لا يزال بقيه هو أزيل لما توسع الحرم أزيل بعض الجبل لكن هم كانوا جالسين هناك ينظرون هؤلاء الضعفة إلى جو يطهون كيف حالهم. لما دخلوا المطار والرسول أذن لهم وقال رحم الله امرأ أراهم الجلد وهم أقوياء رضي الله عنهم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. بوب على هذا البخاري قال باب حب الأنصار من الإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجزا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيدوه وواسوا بأمواله ونصروه عليه الصلاة والسلام وكانت لهم المواقف المحمودة المشرفة التي من أراد المزيد فيراجع التاريخ وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام. لما دخلوا المطاف وصاروا يقاربون الخطى مع السرعة صاروا يتنازلون قوة. قال بعضهم لبعض المشركين وين تقولون لها وهنا محمد أقوي أشد فطاف فأمرهم يرملوا في الأشواط الثلاثة ويمشوا في الأشواط الأربعة. لما حج النبي عليه الصلاة والسلام عام العشر أبقى هذه السنة على ما هي عليه فصارت سنة باقية إلى يوم إلى أن تقوم الساعة أن من سنة الطواف الرمل إن أمكن لكن لا رمل على ضعيف ولا على حامل إنسان معذور ولا على امرأة اللي يعني يشق عليه الرمل لا يرمل. هذه سنة. السنة الثانية الاضطباع وهو أن يخرج كتفه الأيمن هكذا يجعل الرداء تحت إبطه وينسف طرفه على عاتقه الأيسر هكذا حتى ينتهي من طواف العمرة أو طواف القدوم وإذا انتهى أداره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستمر دائما كاش من كتفه لا هذا في طواف القدوم أو طواف الزيارة العمرة بس فقط. هذه سنتين في الطواف. فإذا خلص الإنسان من الطواف طاف سبعا أتى إلى المقام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصلى خلفه ركعتين بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا إذا كان ما في زحمة أما مثل الآن لا ما يصلي خلف المقام يصلي في شرقي الحرم إن أمكن ذلك وإلا الأمر واسع في أي مكان من الحرم. وهاتان الركعتان يصليها الإنسان في الليل أو النهار وقت نهي ما هو وقت نهي على أي حال إذا طاف صلى ركعتين بقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت هذا البيت أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. دل ذلك على أن الصلاة ركعتي الطواف صلى في أي وقت ولا يلزم أن يستقعد قدام الحجاج والعمار تؤذيهم تصلي من بعض الآن هذه الآن تجيب الآن أتوا هناك وسوا عملوا مشقة للناس واحد يصلي وعشرين واقفين هكذا عليه. هؤلاء آلوا عباد الله سبحانه وتعالى آذوهم واتعبوهم وهم بهذا يعتبرون آثمون لأن كونك تفعل سنة وترتك المحظور هذا خطأ. فأنت الأمر واسع رح في شمال الحرم ولا في غربي الحرم ولا في جنوبي ولا في شرقي في أي مكان وصلي ركعتين الحمد لله رب العالمين ما في مشكلة. وبهذا ينتهي طواف العمرة ثم بعد ذلك تمشي إلى الصفا وترقاه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام إن أمكنك ذلك وتتلو إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج بيته أو اعتمر فلا جناح عليه طوافهما. تذكر الله عز وجل ترفع يديك إن أمكنك ذلك تدعو الله تقبل القبلة تدعو الله جل وعلا وتهلله وتحمده سبحانه وتعالى ثم تنزل حتى تصل إلى المروة. فإذا أنصبت قدماك في بطن الوادي عن جهة العالم الأول هذا أسرعت حتى تصل العالم الثاني لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصبت قدماه في بطن الوادي أسرع حتى انتهى من الوادي ثم بعد هذا مشى حتى يصل إلى المروة. هذه مرة ثم من المروة إلى الصفا أي ثنتين ثم من الصفا إلى المروة أي ثلاث ثم من الصفا إلى الأربع وهكذا يفعل ذلك سبع مرات ذهابه سعيه ورجوعه سعيه يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. هذه هي صلة السعي ويشترط له النية والموالاة بين الأشواط واستيعاب المسعى هذه. ولكن الطهارة ليست شرط مهمة للطواف. فرض الإنسان تقل وضوءه أو المرأة جاتها العادة حق الطواف فلا حرج عليهم يطلبون يسعون ولو أنهم على غير طهارة لأن المسعى يستحب له الطهارة ولا يشترط له. يستحب أن يكون طاهر لكن ما يشترط أنت يستر ولا ما في حرج إن شاء الله تعالى. ثم بعد هذا يقصر من شعره إن كان الحج قريب من الأيام هذه ليوفر الحلق للحج وهنا يكون التقصير أفضل من الحلق. إذا لو قيل متى يكون التقصير أفضل من الحلق يكون في العمرة التي عمرة التمتع التي تقع قبيل الحج فيقصر من جميع شعره ليوفر الحلق إلى يوم العيد ليحلق بعدما يرمي دونة العقبة ومن هنا تكون انتهت العمرة. وأما القارن والمفرد فإن كل منهما يطوف طواف القدوم على الصفة التي سمعته برمل والشروط التي مرت ويسعى بعد الطواف مثل ما سعى المتمتع. فإن سعى مع طواف القدوم فليس عليه أن يسعى مع طواف الإفاضة لأن المفرد والقارن ما عليه إلا طواف واحد وسعي واحد هذا المفروض عليه طواف واحد يوم العيد وسعي واحد إن قدم مع طواف القدوم تقطع يوم العيد وإن أخر إلى أن يطوف يسعى يوم العيد فلا حرج. وأما المتمتع فعليه طوافان وسعيان طواف للعمرة وسعي للعمرة وطواف للحج اللي هو الركن يوم العيد أو أيام التشريق وطواف وسعي الحج. وأما الوداع فهذا للحجاج جميعا سواء كانوا مفردين ولا قارنين ولا متمتعين. فإلى هنا تكون العمرة انتهت وانتهى الطواف والسعي. وأرجو أن تكونوا أحطتم علما بما سبق من الأحكام ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم فقها في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن لا يكلنا إلى علمنا ولا إلى عملنا وأن يتغمدنا في واسع رحمته وأن يعفو عما حصل منا من التقصير والزلل والخطأ. ونسأله جل وعلا أن يتقبل من الجميع حجهم وعمرتهم وأن يحفظ الجميع من كل سوء، وأن يسهل على الجميع قضاء هذا النسك العظيم عن نسك العمرة والحج، وأن يتقبل من الجميع، وأن يجعل السعي مشكورا والذنب مغفورا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والآن الأسئلة فإني أراها كثر الآن، فهذه الآن مكتوبة الورقة، وهذا يقرأ الأسئلة واسمعوا أرجوكم. ما حكم نهر الذين يسألون في المنازل؟ للعلم يوجد في هذه المنازل رجال، وهل هؤلاء من الذين تشملهم الآية الكريمة أما السائل فلا تنهر؟ يسألون في المنازل؟ إيه. الذين يطلبون يعني في نساء في المنازل. ها؟ نساء يسألون في المنازل الحجاج. خلص تسول. يسأل الأخ ويقول ما حكم الذين ينهرون المتسولين؟ الحقيقة اللي يسألون الناس. يسألون الناس في منازلهم، طقوا عليهم يقولون من فضلك أنا محتاج عطني ما تيسر. الله جل وعلا قال في حق المتقين وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الحديث السائل حق وإن جاء على فرج. الرسول